آية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول الشارح والثالث أنه إذا كان مؤنثا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيت الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا، فتقول: قامت هند وزيد قائمة أمه، ثم تارة يكون إلحاق في قوله أنه إذا كان، يعني الفاعل، تكلم عن الفاعل، أن إذا كان الفاعل مؤنثا لحق عامله، وقالش فاعل، لأن العامل قد يكون فعلا وقد يكون وصفا عاملا عامل الفعل، ولذلك قال على يعمل تاء التأنيث الساكنة. ما تاء التأنيث الساكنة؟ فتلحق آخر المضارع الماضي، آخر الماضي، وهي ساكنة ومفتوحة، وتكلمنا عليها في السابق. وأيضا تأتي في أول المضارع، في أول المضارع، وتكون مفتوحة، يعني عليها فتحة ومضمومة، تضم إذا كان المضارع من الرباعي، مثل يقاتل، إذا تب التين والتقاتل، وقدم تات المضارع يقدم، والتاء تقدم، يعني أن هذه التاء تكون مضمومة في أول المضارع إذا كان ماضيه رباعيا. صار إذن هذه التاء لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تكون ساكنة في آخر الماضي. الصورة الثالثة أن تكون في أول المضارع مضمومة إذا كان المضارع من الرباعي، وفيما عدا ذلك تكون مفتوحة، تكون مفتوحة، وتكون متحركة في آخر الوصف العام العمل الفعل. وجاب لنا الشيخ أمثلة، لكنه لم يأتي بمثال للمضارع، والمضارع تقول تخرج، تخرج من خرج تلاتي، تخرج هند، وتقول تقاتل بالضم هند، لأنه مضارع من قاتل رباعي، تقاتل هند، يعني تكون مضمومة وتكون مفتوحة في أول المضارع، ولم يأتي له بمثال. وأما بالنسبة للتاء إذا اتصلت بالأسماء والأوصاف من جملة الأسماء، ومثل له بقوله زيد قائمة أمه، نعرف المثال هدايا، زيد مبتدأ وقائمة خبر، خبر لمن؟ لزيد، واتصلت به التاء وهو خبر لمذكر، ولكنه جاء مؤنث. لماذا؟ لأنه هنا ما يسمى بالسببي، يعني أن الإعراب يجرى على ما متابعا لما قبله، يعني كما قبله، ولكن بالنسبة للتذكير والتأنيث يكون مطابقا لما بعده. قائمة أمه، لأن الوصف في هذه الحالة بمثابة الفعل، فلو حولت الوصف وجبت مكان فعل جبت تقول زيد قامت أمه، اتصلت بالت هنا ولا لا؟ ولذلك الفعل في هذه الحالة إذا كان الوصف خبرا أو وصفا نعتا يعني أو حالا يكون في التذكير والتأنيث مطابقا لما بعده إذا رفع اسما ظاهرا. برد لك كيف كانت؟ قال هنا يحل محل الفعل، يعني حوله حط في مكان الفعل. فمثلا قام قائمة، مش خبر ولا مش خبر؟ حوله حط في مكان الفعل، شو بتقول؟ قامت. رد للوصف بتقول قائمة، يبقى هذه ما تسمى بتاء التانيث. وما الفرق بين تاء التانيث في الأوضاع الثلاثة؟ إذا اتصلت بالماضي واحد، وإذا اتصلت بالمضارع اثنين، وإذا اتصلت بالوصف العام العمل الفعل. أما بالماضي فشرطها أن تكون ساكنة مفتوحة، مفتوحة يعني مش حلوة يعني، ولا بد من السكون، وقد تحرك بالكسر إذا لاقاها ساكن كويس. وإذا جاءت في أول المضارع وهي من حروف المضارعة تكون مضمومة إذا كان المضارع من الرباعي، وفيما عدا ذلك يعني حول هنا بس والباقي تكون مفتوحة. أما إذا اتصلت بالاسم فهي مربوطة يعني حلقة ومتحركة، وتجرى عليها علامات الإعراب، فهي بمثابة لام الكلمة، في مثابة لام الكلمة، لأن هي ليست لام الكلمة، ولكن من حيث إجراء علامات الإعراب عليها نزلت منزلة شنو؟ لام الكلمة. هي بالحقيقة ليست لام الكلمة، لأن قائمة شو وزنها؟ فاعلة، إذن هي ليست لام الكلمة. نعم. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. نعم. فالجائز في أربع يعني مسائل. إلحاق التاء في هذه الصور الثلاثة، في الماضي وفي المضارع وفي الوصف. إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له. معناه شنو؟ الحالة الأولى من الحالات الجائز فيها التأنيث وعدم التأنيث شنو هي؟ أن يكون الفاعل مؤنثا أو الفاعل المؤنث اسما ظاهرا، اسما ظاهرا مجازي التأنيث. قال وفسر مجاز التأنيث ونعني به ما لا فرج له، هذا مجازي التأنيث. أكويس. طلعت الشمس، أين تاء التأنيث؟ التاء. لماذا حركت بالكسر وأصلها السكون؟ لالتقاء الساكنين. أين الفاعل؟ الشمس. هل الشمس حقيقية التأنيث أم مجاز التأنيث؟ وعرفنا شنو معنى مجاز التأنيث، وضح الشيء، قال ما لا فرج له. ما كويس. هنا الاتصال واجب ولا جائز؟ جائز. وهنا لأن الفاعل اسم ظاهر ولا اسم ضمير مستتر؟ اسم ظاهر. ما نوعه؟ مجازي التأنيث. وطلع الشمس يجوز التذكير ويجوز التأنيث. شو السبب؟ لأن الفاعل مجسم الفاعل، الفاعلة اسم ظاهر مجازي التأنيث. مثلها ما سبق في قوله، والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء، ما قالش لحقت عامله تاء التأنيث من هذا الباب، هي لأن تاء هي الفاعل في الجملة وهي مجازية التأنيث. لحق عامله تاء، هنا في علة أخرى اللي هو الفصل ما بين الفعل وال... نعم. والأول أرجح. أين الأول؟ التأنيث. التأنيث أرجح. قال تعالى، قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءتكم بينة. كويس، لو هنا قد جاءتكم موعظة، أين الفاعل؟ موعظة. هل هذا حقيقي التانيث؟ لا، ليس حقيقي التانيث. كويس، أين الفاعل؟ الفعل جاء، وين تاء التانيث؟ تاء اللي هي جاءتكم، وكم هذه ضمير في محل نصب مفعول، مفعول به. هل التانيث واجب ولا جائز؟ جائز. ليش؟ اسم ظاهر مجازي التانيث. وبعدين مثلنا الثانية، ومما يدل على جوازه أنه جاء في القرآن الكريم بالصورتين، صورة فيها تاء التانيث وصورة ليس فيها تاء التانيث. قال هنايا والأرجح الأول، الحقيقة أنه أن الدليلين متكافئان، هذا دليل النص القرآني وهذا دليل، أين هو المرجح؟ وهنا لما قال والأرجح الأول، قال الله تعالى معنى ذلك إما بالترجيح بكثرة اتصال التاء، وهنا هو دليل، أتى بدليلين فقط، دليل للتذكير ودليل للتأنيث، يبقى هذا يقتضي التساوي، يعني بدون ترجيح، يبقى لابد من دليل إضافي آخر للدلالة على ترجيح أحد الوجهين، والدليل الواحد هو كثرة الاتصال تاء التأنيث في النصوص. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون الفاعل المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. الصورة الثانية يا شيخ محمد، والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقيا، معناها المؤنث شنو هو؟ أن يكون الفاعل بشكل لا، الفاعل المؤنث اسما حقيقي التأنيث. إيه إيه؟ وهو منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضي امرأة. أيوة، تو أين الفعل؟ حضر، ما نوعه؟ العامل يعني الفعل اللي هو حضر، ما نوعه؟ فعل ماضي، اتصلت به التاء، أين هي؟ التاء شو نوعها؟ ساكنة مفتوحة، حركت ب مش حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، والقاضية مفعول به، وامرأة فاعل، هل هذا مؤنث حقيقي أم مجازي؟ حقيقي، يلد ويولد شكي؟ نعم. ما هو المرجح للجواز؟ الفصل ما بين الفعل والفاعل المؤنث، فصل بماذا فصل؟ بالمفعول. كيف نعرفه؟ حضر فعل الماضي، والتالي التانيث، والقاضية مفعول به، وامرأة فاعل. فاعل، ما هو المرجح للتانيث؟ الفصل، لولا هذا الفصل يكون التانيث واجب، يكون التانيث واجب. وهنا احترز بالفصل بألا يكون الفصل بإلا، الفصل بإلا، وسيأتي ونضحها إن شاء الله تعالى. يبقى إذن الصورة الثانية أن يكون الفاعل مؤنث، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث مفصولا عن الفعل بفاصل ما، سواء كان مفعول أو غير مفعول، ليس شرطا أن يكون الفاصل المفعول. مش تأخذ المثال تقول هنا فصل بالمفعول، يبقى لابد أن يكون الفاصل المفعول، لا ليس شرطا، لكن قال احترز بألا يكون الفاصل إلا، معناها الإلا فيها كلام خاص بها، والباقي ايش معناها؟ أي فاصل إن كان، أي فاصل. هذه الصورة الثانية، يجوز حضر القاضي امرأة والأول أفصح، هذا يعني حضر القاضي، هذه محل الجواز ولا لا؟ الأول اتصل به التانيث، والثاني لم تتصل به، والأول أفصح. إيه؟ والثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئس، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند. هنا أريد أن أوضح أن الفاعل بعد نعمة وبئس له صور، أن تتصل به اللام، أو يكون مضافا إلى ما فيه اللام، أو أن يكون ضميرا مميزا، ضميرا مميزا بنكرة بعده. هذه اللام والفاعل لابد أن يكون اسم جنس، لأن المدح أو الدم، سواء كان في مدح أو الدم، عندما تقول نعم المرأة أو تقول بئس المرأة فهو المدح للجنس، المدح للجنس معناها شنو؟ أن هذا الجنس اللي هو جنس المرأة، وشنو هو جنس المرأة؟ إنسان أنثى، إنسان أنثى، أنت بتمدح هذا الجنس عموما. ولذلك تقول هنايا الهنايا لي داخل على الجنس، ومعنى شنو؟ استغراق جميع أفراد الجنس، ومن ضمنها هذه المرأة الممدوحة. يبقى إذن هي دخلت في المدح مرتين، مرة باعتبارها فردا من أفراد الجنس، مش لما تقول نعمة المرأة دخلت ولا ما دخلتش، ومرة الأخرى اللي هو التخصيص. يبقى إذن هنا مدحت مرتين أو دمت مرتين إذا كان أسلوب مدح أو أسلوب دم. يبقى إذن لما تقول نعمة المرأة هند يجوز التذكير ويجوز التأنيث. التذكير بأي نعمة؟ بأي شيء؟ باعتبار الجنس. والتأنيث باعتبار الجماعة، باعتبار الجماعة. لما تقول نعمة المرأة يعني الجماعة التي تعتبر هذه الممدوحة واحدة منهن. والتذكير باعتبار الجنس. يبقى هل التذكير والتأنيث باعتبار واحد ولا باعتبارين مختلفين؟ باعتبارين مختلفين. التأنيث للجماعة، ولكن الأكثر اللي هو التذكير. ليش؟ لأن الجنس هنايا فيها هو المستغرق للمدح. الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود، فمن أنت فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. كويس. يبقى إذا كم خدينا صورة للحالات تدينا؟ أربعة، اللي هي الصورة الأولى أن يكون مجازي التأنيث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. ثاني أن يكون حقيقي التأنيث مفصول. الثالث في باب نعمة وبئس. وبعدين قال الرابع أن يكون الفاعل جمعا. هنا جمعا أطلق الشيخ، حددش نوع الجمع شنو هو، لكن الأمثلة حدد بها نوع. أي جمع؟ جمع التكسير وليس جمع السلامة، لأن الأمثلة اللي جابها من أي نوع هذه هي جمع تكسير. يبقى إذن هو أطلق في العبارة وحدد وقيد بيش بالمثال. مثال شو قال هنا؟ جاء الزيود وجاءت الزيود. باهي أنت أذكر أجهز التذكير والتأنيث بأي اعتبار؟ وضح. قال إذا أردت الجمع وجاء الزيود، وإذا أردت الجماعة تقول جاءت يعني جماعة الزيود. نعم هذه هي. فمن أنت فعلى اعتبار معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى اعتبار معنى الجمع. ولكن لا يمكن أن يكون التذكير والتأنيث باعتبار بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. استثنى من ذلك جمعاء التصريف. أريت إذن هنايا في تحديد ولا فيش تحديد الجماعة؟ في الأول شيخ عبد الرحمن شو قال؟ قال اللي هو أن يكون الفاعل جمعا، ما حددش نوع الجمع، معنى الجموع دخلات ولا مش دخلات. كل شنين الأسماء اللي الدالة على الجموع؟ واحد جمع التصحيح المذكر، جمع التصحيح المؤنث، جموع التكسير، أسماء الأجناس وأسماء الجموع، هذه كلها تدل على الجمع يعني على الكثرة. قال هنا واستثنى من ذلك جمعاء أي التصحيح. أي جمع التصحيح؟ المذكر السالم والمتصرف. هذاك بينطبق عليه ما ينطبق جمع المذكر السالم، هذا مذكر هتجي فيه تاء التأنيث، والجمع اللي فيه تاء التأنيث على حسب المفرد هل هو حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. مثلا نقول مثلا طلعت النجوم، أو طلعة، أو نجيبها جمع مؤنث سالم نقول شنينا جاءت السيارات، والله جاء السيارات بجمع مؤنث سالم ولا لا؟ مجاز التانيث ولا مش مجاز التانيث؟ يبقى يجوز التذكير ويجوز التانيث، وتطبق عليه نفس قاعده المفرد، نفس قاعده المفرد، حقيقي التانيث، مجازي التانيث، مفصول غير مفصول، بإلا بنعمه، نفس القضيه. فانه يحكم لهما، اسمع العباره، فانه يحكم لهما، من هما؟ جمعات تصحيح. اي هما؟ المذكر السالم يحكم لهما بحكم مفرديهما، يعني مفرديهما شنو هو؟ هل هو مجازي والله والله والله حقيقي؟ باهي، اذا كان هو مجازي يجوز والله لا يجوز؟ يجوز. واذا كان حقيقي مفصول ولا غير مفصول؟ مفصول، يجوز. بشكل باهي، اذا كان هو مجازي وفاعل لنعمه وبئس يجوز او لا يجوز؟ يبقى الجمع يعامل معامله المفرد. أي الجمع؟ سواء كان جمعا صحيحا أو مذكرا أو مؤنث. نعم. فتقول جاءت الهندات هنا هنا هنا فاعل شنو نوعه؟ مؤنث. رد للمفرد هند بالجمع هند ولا لا؟ والهند شو تعتبر؟ مؤنث حقيقي. التانيث هنا شو يعتبر؟ شو يعتبر هنا؟ واجب. حتى في الجمع، حتى في الجمع ب كما تفعل في جاءت هند بالنفس، يعني عامله معامله المفرد. نعم. وقام الزيدون بترك التاء الى غير كما تفعل في قام زيد. اذا وضح الجموع يا جماعه ولا لا؟ شو قال؟ الجموع حول منه ايش؟ جمعي تصحيح. التصحيح هذين يعامل معامله فرديهما، إن كان مفرد مجازي يعامل بشكل، وإذا كان هو مفرد حقيقي يعامل بشكل. هل في فاصل؟ ما فيش فاصل، نعمة، نفس الشروط التي ذكرت في الصور السابقة. نعم. والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة. نعم. نحو إذ قالت امرأة عمران. باهي، لو هنا نطبق عليها أين تاء التانيت؟ التاء في قالت، ما نوعها؟ ساكنة، اتصلت بفعل، هل هو الفعل ماضي ولا مضارع ولا وصف؟ ماضي. وامرأة فاعل ولا مش فاعل؟ التانيت واجب ولا غير واجب؟ واجب. ليش؟ لاتصاله بالفاعل الحقيقي التانيث اتصال بدون فاصل، ما بنتيجة فاصل. الثانية أن يكون ضميرا متصلا كقولك الشمس طلعت. أنا الصورة الثانية هو يبقى إذن في في في الحصر، في الحصر والتقسيم أنك بتاخذ الصور البسيطة. لو الواجب التانيث صورتين أحفظ الصورتين والبقية جائز. يبقى هنا مش معناها ما تحفظش الا الاربعة واثنين الستة، لكن كحيلة للجمع انك تحفظ الاقل عدد. وين الاقل عدد؟ الواجب. الواجب الواجب صورتين فقط، حقيقية التانيث غير مفصول، مجازي التانيث، الضمير يعود على مجاز التانيث. هذين يعتبر التانيث فيهن؟ فيما عدا ذلك جائز، كونه راجع ولا مرجوع مش مشكلة، المهم جائز ولا لا؟ اذا نقول اللي هي إذا كان الفاعل حقيقي التانيث غير مفصول أو الفاعل ضمير يعود على مجاز التانيث مهما كان. ماشي الحال هنا؟ يبقى إذن من الحيلة هذه كيف؟ نحفظ الصور التي هي أقل عدد. أيهما أقل عدد؟ الواجب التانيث. شنين الصورة؟ ما هما الصورتان؟ المؤنث الحقيقي التانيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا، اللي هو ليس مفصولا لا تنطبق عليه الشروط السابقة. والثاني اللي هو شنو؟ أن يكون ضميرا متصلا يعود على مجازي التأنيث. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند. تو هنا هذا تو مش قال إلا باستثناء إلا. معناه عندها حكم خاص بها ولا لا؟ شنو الحكم الخاص بها؟ قال هنايا ما قام إلا هند الظاهر، الظاهر ما معناها شو يقصد بالظاهر هنا وبداية الذي يبدو من العبارة؟ والله الراجح الذي يتبادر في الذهن شنو هو؟ أنه يجوز فيه الوجه. ليه؟ لأن الفاعل حقيقي التأنيث مفصول. مفصول ولا مش مفصول؟ مفصول بإلا. يقبل الظاهر فيها أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول ما قام إلا هند وما قامت إلا هند، والوجهان الوجهان، ويترجح التأنيث. كما في قولك حضر القاضي امرأة. صحيح ولا لا يا جماعة؟ واضح، لأن هذا فاعل وهذا فعل، وهذا مفصول عنا بفاصل وهذا مفصول عنا بفاصل، يجوز فيه الوجهان. لكن لماذا استثناها ولكنهم؟ أيوة، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر لأن ما بعد إلا معناه يجوز في الضرورة. في الضرورة يجوز الشعر المستثنى في النثر، لكن في الشعر يجوز اتصال. ليش؟ للضرورة جائز يعني. لماذا؟ لأن ما بعد إلا ليس الفاعل الحقيقي. تو لما نقول ما قام إلا هند، هنايا أسلوب منفي مفرغ، أسلوب منفي مفرغ، أن لم يذكر المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه. مظبوط ولا لا؟ ما فيش حاجة اللي هي تستثنى منها وانا موش مذكور. ما انت ليش سميت استثناءه اذا كان المستثنى منه مش مذكور؟ لا، قال لك هو معتبر، يعني كأنه موجود. يبقى الفعل الحقيقي ما قام احد الا هند، بشكل ولا لا؟ يبقى اذا هند ليس هي الفاعل الحقيقي، وانما حذف الفاعل الحقيقي في سياق النفي للدلالة على الحصر. الدلالة على الحصر شنو معناها الحصر؟ أن إثبات القيام لهند ونفيه عمن سواها، هذا هو المقصود بالحصر. لو ذكر الفاعل لفات هذا الغرض، لأنه في هذه الصورة يعامل معاملة شنو؟ حول النفي وحول إلا. أقرأ المثال. لا، حولها إلا، حولها يعني الزوز، حول النفي وإلا. قامت هند، يعني كأن المستثنى منا ما هناش أصلا، لكن لما بتعتبره وفي الحقيقة موجود، لأنه يعني استثناء ولا مش استثناء؟ استثناء، يعتبر كأن الفاعل الحقيقي هو المستثنى منا. ما قام أحد أو ما جاء أحد أو ما قرأ أحد، هذا هو الفاعل وهو المستثنى منا. لماذا حذف؟ يعني لماذا فرغ؟ ليصبح الفعل مسلط على ما بعد إلا على سبيل الحصر، على سبيل الحصر. والحصر هي مكونة منين؟ من حرف نفي وحرف إثبات. توما للنفي وإلا للإثبات، مش اثنين ولا لا؟ إثبات شنو ونفي شنو؟ نفي القيام عن غير زن، عن غير هند، وإثباته لمن؟ وبهذا يحصل الحصر أو القصر. نتيجة الليل يبقى إذن هذه جملة مختصرة من جملتين، جملة إثبات وجملة نفي. شنو هو الإثبات؟ قامت هند. وشنو هو النفي؟ لم يقم أحد غيرها أبدا. مش معناها هيك ولا لا؟ يبقى إذن هذه إلا لها صورة خاصة بها ولا لا يا جماعة؟ أزيد نقراها مرة ثانية وتثبت في الأسلوب، يعني يقصد به شيء معين. يعني تو عندما تقول وما محمد إلا رسول، ما محمد شيء إلا هيك الأساس، أو ما محمد موصوف بأي صفة إلا إلا إلا, إلا الرسالة. هنا المستثنى من هذا اللي حولنا الموصوف، هذا اللي حولناه الصفة اللي حولناها للدلالة على الحصر أو القصر. طبعا في النحو يقولون حصر وفي البلاغة يقولون قصر، والاثنين بمعنى واحد. يعني معنى شنو هو؟ أن نفي جميع الصفات عن سيدنا الرسول وإثبات له صفة الرسالة من باب شنو هو؟ تنزيل غير صفات الرسالة منزلة العدم، لأن شو يساوي بقية الصفات إلى جانب صفات الرسالة؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع من مكانه ومكانته وجاهه في في في في الدنيا بأسرها إلا الرسالة. يبقى هل الصفات الثانية تساوي شيء؟ لا تساوي شيء، يعني كأنها بمنزلة المعدوم. هي موجودة، كونه رجل، كونه يأكل الطعام، يمشي بالأسواق، يأتي النساء، غير ذلك. هذه الصفات موجودة أو مش موجودة؟ موجودة، ولكن لما تقارن بصفة الرسالة لا تساوي شيء. هذا أسلوب الحصر والقصر. نعم، ولذلك قال ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النتر. واجب ولا مش واجب؟ لما قال في النتر معناه استثنى حاجة ولا ما استثناش يا جماعة؟ معناه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز في الشعر أن تقول ما قامت إلا هند. وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا. أيوة، تو هنا أسلوب الاستثناء، وإن شاء الله يأتي بعون الله تعالى. أسلوب الاستثناء له ثلاث صور: أن يكون مثبتا تاما، قل جاء القوم إلا زيدا، هذا تام مثبت. شنو معنى مثبت؟ مش ننفي. وشنو معنى تام؟ أن المستثنى منا مذكور. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون منفيا تاما، نقول ما جاء أحد إلا، النفي موجود والمستثنى منا موجود. الصورة الثالثة أن يكون شنو هو؟ منفيا ناقصا، أي مفرغ، اللي هي مثل الصورة هذه ما قام إلا. ما الفرق بينهما في الإعراب؟ إذا كان تاما مثبتا فما بعد إلا يعرب مستثنى منه منصوب، وإذا كان تاما منفيا يعرب ما بعد إلا إما نصبا على الاستثناء أو الإتباع بالبدلية، بدل، والبدلية أرجح، بدلية أرجح. وأما إذا كان منفيا ناقصا يعني ما فيش مستثنى منه فيعرب حسب موقعه في الجملة، كأن إلا وما مانكش. واضح؟ نقول ما ضربت إلا زيدا مفعولا به، ما شاعر، ما زيد إلا شاعر، مبتدا وخبر، يعني حول النفي وحول إلا ويعرب الكلام تام، شاش الكلام. نعم، يبقى إذن ولكنهم أوجبوا فيه، يعني أيش هو؟ في الاستثناء، أي المنفي المفرغ. ناخذ المثال ونطبقه. شنو نوعه؟ استثناء ولا مش استثناء؟ ناقص ولا مش ناقص؟ شنو معنى ناقص؟ أن المستثنى منه مش موجود. منفي ولا مش منفي؟ هذا اللي هو. ولكنهم أوجبوا فيه، يعني الضمير يعود على ما يشبه المثال، فيه ترك التاء في النتر، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، ما من هو الفاعل؟ المستثنى منا. وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا. أقرأ. وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر. مش قال إيه؟ فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند. هذا المقدر ملحوظ ولا مش ملحوظ؟ غير ملحوظ. لا، في الإعراب ملحوظ، في التذكير والتأنيث ملحوظ. ولذلك أنت لم تتصل التاء بالفعل، لأن في الحقيقة الفاعل هو المستثنى من المحذوف المقدر. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطلع فيها. وحتى هدية فائدة مهمة، قال لك وهذا أحد، أي هذا؟ اللي هو حذف الفاعل في باب الاستثناء المفرغ المنفي. شنو فيها؟ الصور التي يحذف فيها الفاعل. رقم واحد وينها؟ في الاستثناء المفرغ المنفي، مثل هذه الصورة، هذه واحدة. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف. هذا أين المشار إليه؟ أين المشار إليه؟ المشار إليه اللي هو الاستثناء المفرغ المنفي، هذه واحدة. والثاني والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إطعام هنا مصدر عامل عمل الفعل. أو إطعام في يوم جار مجرور متعلق بإطعام. في يوم دي صفة ليوم مسغبة دي مضاف ومسغبة مضاف إليه. ماذا يطعم يتيما هذا مفعولا به. إذن أين فاعل المصدر؟ مش محذوف ولا يا جماعة؟ ليش حذف؟ لأنه لا يقصد فاعل معين. الإطعام هذا من أي شخص كان في هذا الظرف اللي هو في أي يوم في يوم دي مسغبة. يا جماعة هل اليوم هو في دي مسغبة فيه مجاعة فيه يعني اليوم روحه يوصف بأنه دي مسغبة والله صاحب اليوم اللي يعيش فيه اليوم حال الشخص. أو إطعام يتيما في يوم دي مسغبة هذه في يوم دي مسغبة يعني كأن الوصف وين توجه توجه لليوم للظرف والظرف لا يوصف بالمسغبة وبالمجاعة. هل تقول يوم جوعان ولا يوم صائم شن؟ لكن شنو المقصود بها؟ شنو المقصود بها؟ أن أن أن أن مش الشخص اللي صائم يومه هو اللي الضرب الذي لا يتأتى منه الصوم هو اللي أصبح صائم هو اللي أصبح يحتاج إلى المساعدة. وهذه في غاية الدقة والتعبير عن شدة الحاجة وشدة المسغبة. مش قال في عيشة راضية في عيشة من هو اللي يرضه يا جماعة؟ صح الإنسان ولا العيشة يبروحها؟ وإذا كان هي الحياة اللي حولك كل منها في نعم وفي بحبوحة أنت شو بتكون صورتك؟ راضية ما في شك. ولذلك هنا يتغير الإسناد ويسند الشيء إلى غير ما هو له لعلاقة ولسبب ولعلة. يبقى إذن الفعل انحذف ولا ما انحذفش؟ لماذا حذف؟ لأنه لا يقصد به فاعل معين من أي شخص أتى هذا الإطعام. لو تحدد الفاعل معينا لو تحدد الفاعل يعني الإطعام من شخص معين يمتنع غيره ولا ما يمتنعش؟ مثلا تقول إطعام زيد يبقى علي ومحمد وغيرهم بقية البشر ما عادش يدخلوا في الموضوع ولا يدخلوا؟ ما عادش يدخل. يبقى إذن أيهما أبلغ حذف ولا الذكر؟ الحذف. لأنه إذا ذكر معناه امتنع غيره صح ولا لا؟ وترغبون أن تنكحوهن شك ولا لا؟ مثلا ترغبون هذا يتعدى بفي ومتعدى بعن. تقول ترغبون في أن يعني تحب أن تنكحوهن لجمالهن أو مالهن أو حسبهن. هذه رغبة ولا مش رغبة؟ ترغبون يعني ما تبهنش. بتقول ترغبون عنهن شكرا لله. إما لفقرهن وإما لقلة جيلهن ولقلة شرفهن ولقلة حسبهن. يبقى هنا الصورة فاعلة ليش للاثنين؟ لو ذكرت فيه امتنعت عن ولو ذكرت عن لم تنعت فيه. ولذلك لما ينحذف صالحة ليش للاثنين؟ صالحة لأن تكون بمعنى عنه صالحة لأن تكون بمعنى فيه وهي بهن الاثنين. ولما تريد الاثنين لابد أن من الحذف. يبقى أيهما أبلغ الحذف من الذكر؟ الحذف. لو هنا انحذف الفاعل ولا ما انحذفش؟ انحذف الفاعل. أي فاعل؟ فاعل المصدر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل أفضل تقديره أو إطعامه يتيما. أي إطعامه الشيخ ما حطلكش واحد معين ولا لا؟ الضمير يعود على من يتأتى منه الإطعام. والثالث في باب النيابة نحو وقضي الأمر أصله والله أعلم وقضى الله الأمر واضح. والرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل على مقدم مثله. أيوة أسمع بهم إذا دل عليه مقدم مثله كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. أيوة تو هنايا عرفنا السور الأربعة التي نحدد فيها الفاعل اللي هي مسألة الاستثناء، مسألة المصدر، المبني للمجهول، والرابع اللي هو في التعجب، في صيغة التعجب. للتعجب صيغتان قياسيتان، ما أفعله وأفعل به. تقول ما أكرمه وأكرم به، ما أجمل الربيع وأجمل بالربيع، ما أجمل الصدق وأجمل بالصدق. ما أجمل هذه خلينا منها. ويتكلم على صيغة أسمع أي أفعل به، ونعربها نعربها وتشوف كيف تجي الصورة. هنا تقدير الكلام أسمع بهم وأبصر بهم بشكل كلام ولا لا، انحذفت بهم الثانية لدلالة الأولى عليها. تقدير الكلام شنو؟ أسمع بهم وأبصر بهم. ما أنت إذا كان عندك دليل على واحد من الأشياء احذف. شو ننحذف؟ قال هنايا إذا دل عليه مقدم مثله. أترى أقول أسمع بهم وأبصر بهم. تو بهم هذا مش دل عليه متقدم ولا لا؟ مثله ولا مش مثله؟ سيبقى إذن عرفنا أن في الثانية محذوف. لكن هل هذا المحذوف فاعل؟ كيف يجي فاعل؟ هو مقدام حرف جر ولا لا؟ توراه يقصد بالفاعل وين؟ الضمير فيهم. تقول لي والله هو أسمع هذا، هل هو فعل أمر؟ لا، أنه قالوا فعل ماض جاء على صورة الأمر، ماشي ولا لا؟ فعل ماض جاء على صورة الأمر. صورته شو؟ مش أمر ولا لا يا عبد الرحمن؟ تقول أسمع، أكرم، أجلس، أنفق مثلا، به يبقى جاء على صورة، يبقى هو فعل ماضي من حيث المعنى ومن حيث الصورة. هل الصورة لما الفعل الأمر هل يسند إلى الاسم الظاهر إذا كان مفرد؟ هل نقول مثلا اكتب محمد وتعتبر محمد فاعل؟ مش لابد يكون الفاعل ضمير مستتر ولا لا؟ الفعل الأمر إذا خاطبت به المفرد المذكر شي بيكون الفاعل مستتر وجوبا. ما تقدر هو أنت أنت بتخاطب به ولا لا؟ يبقى إذن فعل الأمر، شوف كيف الصورة، الصورة شي بيكون إذا أسند إلى مفرد مذكر الفاعل شي بيكون يا جماعة؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أو أنت. لا أنت ما تجيش لأن البليب فيها بعدين، المفرد مذكر أنت كويس. تقول أكتب والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. اقرأ يعني أنت. هل يسند الاسم الظاهر؟ لا. معي جماعة ولا لا؟ به إذا كان تعتبرهم في المثالين فاعل مش أسند إلى الاسم الظاهر ولا ما أسندش، ولذلك أقحمت عليه الباء لكي لا يظهر في الصورة عاملا في الضمير أو عاملا في الاسم الظاهر. شو مرة تانية الإعراب مرة تانية؟ أسمع هذا فعل ماضي، فعل أمر، صورته كشكله فعل أمر ولا لا؟ لكن شو قالوا عليه النحاة؟ هذو أهل البصرة، شو قالوا عليه؟ فعل ماض جاء على صورة الأمر، صح على صورة الأمر. وصورة الأمر تقتضي أن يكون الفعل ضمير مستتر ولا لا؟ باهي لكي لا يظهر في الصورة عاملا في الظاهر، في الاسم الظاهر اللي هو به مادية، شو قالوا؟ زادوا عليه الباء. كيف نعرب؟ نقول أسمع فعل ماض جاء على صورة الأمر والباء زائدة وهم ضمير فاعل. فعل للفعل الماضي ولا للفعل الأمر؟ باعتباره ماضي. أيوة كويس. ولذلك في هذه الصورة انحذف من الثاني ولا ما انحذفش؟ لدلالة الأول عليه ولا لأنه مثله ولا مش مثله؟ وعرفنا أنهم هذه الضمير فاعل ولا مش فاعل؟ فاعل. باعتبار الماضي ولا باعتبار صيغة الأمر؟ باعتبار الماضي، باعتبار الماضي. يبقى هذه الصور وهي فائدة مهمة التي يحدث فيها الفاعل مرة أخرى شنية في باب الاستثناء وحده، في المصدر 2، في المبني المجهول 3، في صيغة التعجب أفعل به إذا دل عليه متقدم مثله. يبقى هذه الأربعة التي يجوز فيها حذف الفاعل. واضح يا جماعة ولا لا؟ شنين الصور الأربعة مرة أخرى؟ يا شيخ محمد، هذه المصدر والنيابة الاستثناء والتعجب، أي من صيغ التعجب أفعل به اللي هو على صورة الأمر. وطبعا هذه فيها إعراب تفصيل إن شاء الله، يعني في في في في باب التعجب نوضحها أكثر شوية. لكن على الأقل مثلا هو شيء خير من لا، من لا شيء. شنو هو الأمور التي يحدث فيها الفعل؟ وهذه فوائد يضيفها الشارح في أثناء الشرع، يعني في أثناء السياق. ان شاء الله بعون الله. ماشي سيدي. ايوه ابصر بهم فحذف بهم من الثاني، فحذف بهم من الثاني لدلالة الاول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. وهو من هو؟ وهو هدايا وينهم؟ هم عندنا شلهم بدايا لله، وهم هذا يدخل عليه حرف الجر ومش دخل عليه حرف الجر، كيف اعتبرناها فاعل؟ هذا حرف الجر زائل لتحسين الصورة، تحسين صورة اللفظ فقط، لكي لا تظهر صيغة الأمر شكليا عاملة في الاسم الظاهر. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله في متنه: والأصل أن يلي عامله. يبقى انتقل من التذكير والتأنيث وانتقل إلى موضوع، إلى موضوع آخر. يبقى إذن نبغى نحفظ هنا كم حاجة؟ 6، 4 في الجائز و2 في الواجب. نحفظ 2 التانيات. شنين التانيات؟ إذا كان الفاعل حقيقي التانيات غير مفصول، والثاني إذا كان الفاعل ضمير يعود على مجاز التانيات، ضمير مستتر يعود على مجاز التانيات. واضح الصورة؟ والبقية يجوز استثناء، إلا استثناها ليش؟ استثناء إلا في أي نوع؟ في الأسلوب المنفي المفرغ، يقول المفرغ أو يقول الناقص أو الذي حذف منه المستثنى منه. في هذه الحالة الفاعل الحقيقي هو ذلك المحذوف، ولذلك التذكير والتأنيث لأجله هو، مش لأجل اللي بعد إلا. هدنا الصور واضحة؟ ينتقل إلى معلومة أخرى جديدة، وش يقول؟ والأصل أن يلي، والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء آل فرعون النذر وكما أتى ربه موسى على قدر. أيوة طبعا أنا ما عنديش أتى ربه محذوفة، يعني فيها خلل في الكتابة، وصح اللي عندك الشيخ محمد له في المثال موجود التحيه، لكن أنا عندي كما أتى موسى على قدر، هو غلط اللي عندني، يعني الصح وهو موجود عندك أنت. كما أتى ربه موسى على قدر ووجوب النحو، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أربعة الصغرى الكبرى، وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى ووجوب النحو أيما ما تدعو. باهي توين عليش تكلم الشيخ يا جماعة على تقديم العامل، أن تقديم الفاعل وتأخيره، تقديم والتأخير. إحنا عندنا الترتيب بين الفعل الفاعل المفعول، أيهما الأول؟ الفعل، وأيهما الثاني؟ وأيهما الثالث؟ هذه الرتبة. أكد الترتيب شنو هو؟ الترتيب هذا رقم 1 شنو هو؟ والثاني والثالث، هذا الترتيب العادل. ولكن قد يتعرض الأسلوب إلى وجوب التقديم على المفعول وإلى وجوب تأخيره على المفعول، شك ولا لا؟ مرات يعني يتقدم ويتأخر، ومرات يجوز التقديم ويجوز التأخير. نشوف هنا الفرق بيناتهم كيف قال. قال والأصل أن يلي، هذا هو الأصل، عامله وقد يتأخر جوازا، معنى شنو؟ تقدم المفعول هو يتأخر، ووجوبا التقديم هذا يعني أن يتقدم المفعول ويتأخر الفعل، قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. جبنا مثال، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الأصل لا أجب، ولقد جاء آل فرعون النذر، الأصل كيف يقول؟ ولقد جاء، لا ولقد جاء النذر آل فرعون، هو المفعول به، تقدم ولا ما تقدمش؟ تقدم. هل هذا التقديم واجب ولا جائز؟ جائز. وإذا كان جائز شن الغراض؟ لابد في غرض. وين ما تلقى في جائز تغير عن الأصل لابد فيه من من من من من من سر، إما تقديم المفعول به للاهتمام والعناية، ها؟ وإلا لكمال الشناعة بهم وتفضيحهم. يعني شو معنى تفضيحهم؟ فضيحتهم يعني. يبقى إما لكمال العناية، يبقى إذا لابد له من غرض، لأن الأصل شو بيكون يا جماعة؟ هل في مانع من التقديم والتأخير؟ ما فيش مانع. يبقى إذا لما أنت قدمت على المجرى الحقيقي لابد أن يكون هناك غرض. يبقى إذا هنا كما أتى ربه موسى على قدر. لو أخرت وبتقول كما أتى موسى ربه، الضمير هنا ربه مفعول به، ربه مشكل ولا لا؟ أتى فعل ماضي وموسى فاعل ورب مفعول به والهي مضاف إليه، الهي على من يعود؟ وموسى فاعل، وتقدم على متقدم لفظا ورتبة، وهذا هو الأصل. تو الفعل مش متقدم في الرتبة ولا لا؟ لأن الترتيب فاعل فاعل وهذا الترتيب، وتقدم في اللفظ ولا ما تقدمش؟ أنت لفظت به ولا لا؟ تقدم، وهذا الأصل. ولكن أنت خرت شو قلت؟ أتى موسى، أتى ربه مفعولا به، وهنا عاد الضمير على متأخر، متأخر في إيش؟ في اللفظ والرتبة ولا في اللفظ فقط؟ وهذا جائز ولا مش جائز؟ جائز. أيا هو الممنوع؟ الممنوع أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمناه ولجميع السامعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة يا رب العالمين. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.